أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا المصطفى الرحمة المهداة والنعمة المزداة والنبي المصطفى والرسول المتبى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، إنها ليلة تكريم تقام تكريما للأمة الراحلة الكريمة التي كانت نعم الزوج الودود الولود لزوجها الكريم الحاج علي أبو جمعة، وكانت نعم الأم المربية الحانية التي أنجبت رجالا أطفالا أصحاب منوال وأصحاب مثقال، فمنهم القارئ الراحل العلم الكبير الشيخ سعيد علي جمعة، ومن أحفادها أيضا القارئ العلم الشيخ محمد سعيد علي جمعة. في ليلة تكريم هذه الأمة الراحلة الكريمة يجتمع أهل القرآن على مختلف مراتبهم ومراكزهم وأماكنهم، ولنعم الصداقة ولنعم الأخوة التي بقيت للابن بعد الأب من فضيلة القارئ العلم الإذاعي الكبير الشيخ منصور جمعة منصور، ومن فضيلة القارئ الإذاعي العلم الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، وفضيلة القارئ الشيخ العلم الكبير والمحبوب الشيخ السيد محمد علي راشد، وكذلك للقارئ الشيخ محمد عبد الحليم نصر الله الحبيب المحبوب لآل جمعة. كما نشكر كل من شرفنا من أهل القرآن فضيلة القارئ الشيخ عبد الله علي الطاروطي وفضيلة القارئ الشيخ محمد رأفت نظيم وفضيلة الشيخ أحمد محمود سليم والشيخ عبد العزيز ممدوح فلاحة والشيخ محمد مصباح والعلم الكبير الشيخ محمد أحمد صلاح عبد الله وكل من شرفنا من أهل القرآن فضيلة القارئ الشيخ عبد العال الجنين. الإخوة الكرام، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه. شيخنا صاحب الوفاء والأدب والخلق والواجب دائما الشيخ منصور جمعة منصور العلم القرآني والنجم الإذاعي في مصر والعالم الإسلامي، يتلو علينا من آيات الله البينات. يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه Thank you. من البيت وإن ربنا تقبل منا وإذ يرفع وأرنا مناسكنا وتب علينا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه إلا ونحن له مسلمون قد خلت لها منهم ونحن لهم مسلمون يعبدون ما عبده آباؤهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. أيها الإخوة الكرام، إن الدين عند الله الإسلام، وإن الله هو الواحد الأحد، وما من نبي أرسل إلا ليقول لا إله إلا الله وليكون من المسلمين.